الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله نبدأ محاضرة جديدة في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. طبعا الآية السابقة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالآية دي من تمام النصح والإرشاد. فالإيمان بمجموع أمرين: الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله لا تفسدوا، والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا. طيب، اللام في الناس للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل. يعني كما آمن الناس، يعني كما آمن الناس الكاملون في الإنسانية العاملون، أو الذين يستفيدون بعقولهم، أو الذين يستخدمون عقولهم فيما خلقها الله سبحانه وتعالى لها من التدبر والتفكر. وقيل اللام للعهد، والمراد بالناس مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه، يعني من أهل الكتاب السابقين. يبقى ال في الناس، اللام للجنس والمراد به يعني الناس الكاملون في الإنسانية، مطلق الناس اللي هو الذين استخدموا قولهم وآمنوا، أو المقصود بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو من آمن من أهل الكتاب أو من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق. طيب، لماذا حذف المفعول قيل لهم آمنوا؟ ما ذكرش المفعول، حذف المفعول استغناء عنه بالتشبيه، أو لأنه معلوم للسامعين. إما المقصود يعني الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من شرائع وأحكام. استدل بالآية على قبول توبة الزنديق، وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد، التقييد اللي هو القلب يعني. يبقى مقصود ايه؟ المقصود آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق، عشان كده استدلوا بها على قبول توبة الزنديق. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الهمزة في أنؤمن للإنكار، واللام مشار بها إلى الناس اللي هي في السفهاء، لام في السفهاء اللي هم يقصد بهم الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني اللام في السفهاء دي المقصود بها الناس، أو المقصود الجنس السفهاء بأسره، الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم. طيب، سفهوهم ليه؟ لماذا حكموا عليهم بأنهم سفهاء؟ لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم. يعني هم بيعتقدوا إن هؤلاء سفهاء، اللي آمنوا بيعتقدوا إنه اللي آمنوا دول سفهاء. يبقى هم سفهوهم لاعتقاد فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم، إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأصحابه. يعني لو فسرنا الإيمان أو بمن آمن، من آمن بعبد الله بن سلام وأصحابه، يبقى المقصود بأنؤمن كما آمن السفهاء اللام هنا قالوا للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم، يعني لا يعني تضعوا لا تضعوهم في حسبانكم ولا تعبؤوا بهم. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب هنا في سؤال، كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وإحنا عارفين إن النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، طب إزاي هم منافقين وبيبطنوا الكفر وبعدين قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الجواب إنهم كانوا يعلنون ذلك فيما بينهم، الكلام ده كان بينهم ما بين بعض يعني، مش وليس عند المؤمنين، فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنون والمؤمنين بما يقولون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ده رد طبعا إيه، ومبالغة في تجهيلهم. طيب الملاحظ في الآية السابقة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا في وإذا قيل لهم آمنوا آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. الآية دي ختمها بإيه؟ ولكن لا يعلمون، والسابقة ولكن لا يشعرون. لأنه طبعا الآية طبعا فصلت بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون، لأنه أكثر طباقا لذكر السفه، يعني أكثر العلم يطابق أكثر للسفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر وفكر، ما يحتاجش شعور. يعني الوقوف على أمر الدين يحتاج إيه؟ نظر وفكر، وهذا يناسبه العلم. لكن النفاق أو الإفساد في الأرض ده أمر إيه؟ أمر يحتاج إلى يعني إيه؟ إلى شعور. فالإفساد في الأرض أمر محسوس لكن لا حس لهم حتى يدركوه، وأما الإيمان فهو أمر قلبي لا يدركه إلا من علم حقيقته. عشان كده عبر في جانب الإيمان بلا يعلمون، وعبر في جانب الإفساد في الأرض بلا يشعرون. طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سبب نزول الآية إنه روي إنه عبد الله بن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة، فقال لقومه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل لنفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر فقال مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل لنفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي فقال مرحبا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية، يعني هو كل ما يقابل واحد فيهم مرحبا بفلان صاحب رسول الله ويذكر ويعدد صفاته، ده بينافق لكبار الصحابة. نزلت الآية لذلك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. طبعا اللقاء المصادفة، اللقاء المصادفة إذا التقى يعني أحدهم بالمؤمنين قال ذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا أصبحوا مع شياطينهم اللي هم طبعا شياطين الإنس، من خلوت بفلان يعني انفردت معه، أو من خلاك ذم يعني عداك ومضى عنك يعني بعيد عنك الذم، أو من خلوت به إذا سخرت منه. طبعا المعنى الأقرب اللي هو المعنى الأول، خلوت بفلان يعني انفردت به، يعني هم لما يكونوا مع شياطينهم دول شياطين الإنس اللي هم أتباعهم وأمثالهم في الكفر والنفاق يقولوا إيه؟ قالوا إنا معكم. المراد بشياطينهم إيه؟ الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم وهم المظهرون الكفر. طيب ليه أضافهم إليهم؟ أضافهم ليهم إيه؟ قالوا ليه شياطينهم للمشاركة في الكفر؟ أو يكون المراد بالشياطين كبار المنافقين والقائلون صغارهم، يعني اللي يكون المراد بالشياطين كبار المنافقين، واللي قالوا إنا معكم صغار المنافقين. يبقى المراد بالشياطين الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم، اللي هم أظهروا الكفر، إضافتهم إليهم قلنا ليه؟ للمشاركة في الكفر. أو المقصود بالشياطين كبار المنافقين، والذين قالوا إنا معكم هم صغار المنافقين. قالوا إنا معكم يعني في الدين والاعتقاد، طبعا خاطبوا بذلك، خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية. ليه؟ يعني في المؤمنين قالوا إيه؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، جملة فعلية. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، في الشياطين عبر به بالجملة الاسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان. يعني هم من قصدوا بالأولى إيه؟ إثبات الإيمان، آمنا. وقصدوا بالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، اللي هم إيه؟ إيمانهم طبعا، الإيمان الذي يقصدون إيمان يعني أمثالهم من الشياطين أو من المنافقين. قالوا إنا معكم، يبقى قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان، وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، اللي هو إيه؟ إن هو يعني طبعا عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن مستهزئون. إما أن تكون هذه الجملة تأكيد لما قبلها اللي هي إنا معكم، يعني إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني إحنا بنؤكد قولنا إنا معكم بالاستهزاء، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه. أو بدل، لأنه من يعني لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استئناف، فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين، يعني إن كنتم أنتم صادقين في إيمانكم ليه بتوافقوا المؤمنين؟ قالوا أو أجابوا بذلك إنما نحن مستهزئون، يعني إحنا بنعمل كده استهزاء بهم. طب الاستهزاء المقصود بإيه؟ السخرية والاستخفاف، زي طبعا قول الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، فإذا انقلبوا الأهلين انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب كيف نسب الاستهزاء إلى الله تعالى؟ المعنى أن الله يجازيهم على استهزائهم، يعني معنى يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم، سمي جزاء الاستهزاء. نستكمل المحاضرة، وأعتذر عن الانقطاع وعن رداءة الصوت، مش عارف الزن ده جاي منين. قوله تعالى الله يستهزئ بهم، قلنا يعني يجازيهم على استهزائهم، سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما يسمى جزاء السيئة سيئة. لماذا؟ إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلا له في القدر، يعني الاستهزاء الجزاء يكون من جنس العمل، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم، أو ينزل بهم من الحقارة والهوان ما هو لازم الاستهزاء. يعني لما الإنسان يكون في يعني في ذلة وهوان، بيكون ده أدعى إلى أن الناس تستهزئ به، أو يعاملهم معاملة المستهزئ. أي معنى من دول هيكون صحيح إن شاء الله. يبقى المقصود مقابلة اللفظ، أو رجوع وبال الاستهزاء عليهم، أو ينزل بهم من الحقارة والهوان ما هو لازم الاستهزاء، أو يعاملهم معاملة المستهزئ. كيف يكون الاستهزاء؟ أما في الدنيا يكون بإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة، يعني كل ما هم طبعا هم غير مؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم تكليف أكثر ويعطيهم نعم أكثر استدراجا بالإمهال والزيادة. وأما في الآخرة الاستهزاء يكون كيف؟ الاستهزاء يكون بأن إن هو يعني هو بيكون هم في النار، يفتح لهم بابا في الجنة فيسرعون نحوه، فإذا صاروا إليه سد عليهم. يعني يفتح لهم هم في النار، يفتح لهم باب في الجنة، يسرعوا نحو باب الجنة هذا، فإذا وصلوا يغلق دونهم، كقوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية على طريق الاستئناف؟ الله يستهزئ بهم، ما ذكرهاش بالعطف، ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلف بالرد عليهم وعفى المؤمنين من ذلك، وإنما قال الله يستهزئ بهم ولم يقل الله مستهزئ بهم، إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين، يعني هذا كالغيظ والنكاية لهم من قبل الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله سبحانه وتعالى لهم استهزاء ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كلمة يمد مأخوذة إما من مد الجيش وأمده، يعني زاده قوة، وليس المقصود المد في العمر، أو يكون المقصود يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا، لكن طبعا على كلا الوجهين لم يتنبهوا ولم يطيعوا، وإنما ورغم ما أعطاهم سواء كانت المدد بمعنى القوة أو المدد بمعنى الإملاء والإطالة في العمر، لم يستجيبوا واستمروا في طغيانهم. والمعتزلة يعني طبعا نحن عارفين ان هم بيلجأوا للتأويل، لما تعذر عليهم إجراء الكلام على الظاهر قالوا ان يعني خلاصة كلامهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما منعهم من ألطافه ونعمه التي يمنحها للمؤمنين وزاد المؤمنين انشراحا ونورا ومكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا، أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا، يعني هم لما لم يقبلوا الإيمان وزاد ذلك في قلوب المؤمنين انشراحا وصدورا، يعني زاد الله سبحانه وتعالى زاد المؤمنين إيمانا، مكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا، عشان كده أسند الفعل إلى الله تعالى إسناد إيه؟ الفعل إلى المسبب مجازا. وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، يعني الطغيان أضافوا لمين؟ أضافوا ليهم هم، ما ينفعش يقول إيه ويمدهم في طغيانه، ما ينفعش ننسب الطغيان إلى الله، حتى لا يتوهم أن إسناد الفعل لمين راجع يعني إلى الله تعالى على الحقيقة، ومصداق قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. الطغيان اللي هو مجاوزة الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه، يعني كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني أصل الطغيان ده إن الحاجة تزيد عن حدها، طغى الماء يعني زاد، يعني لما نشوف إحنا في البحر مثلا أو عندنا في القرى مثلا الترع لما منسوب المية يزيد، المية تزيد من بره، أدي معنى طغيان الماء يعني زاد عن حده. والعمى، العمى ده في البصيرة زي العمى في البصر، لكن المقصود به ايه؟ التحير في الأمر، يبقى العمى في البصر والعمى في البصيرة، يبقى العمى معناه ايه؟ معناه التحير في الأمر والتردد فيه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة واستبدلوها بالهدى. طب أصل الشراء إيه؟ أصل بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان، لكن طبعا توسعوا في استعمال اللفظ فأصبح يستخدم أو يستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره، يعني ما كن يعني راغب في شيء وغير راغب في شيء آخر، يعني أتركت الشيء، يعني تركت الشيء لأجل شيء آخر، يبقى انا اقول ايه معنى كده هذا يطلق عليه إيه؟ اشترى كذا بكذا، يعني رغب عن الاول رغبة في الثاني، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هو لما استعمل في الاول لفظ الشراء ذكر هنا النتيجة اللي هي طبعا خسرانهم أو مجازاتهم على فعلهم بالتجارة، يعني بخسران التجارة، شبهها بخسران التجارة. لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم. التجارة المقصود بها طلب الربح بالبيع والشراء، الربح المقصود به الفائض أو الفضل عن رأس المال. يعني الإنسان لما يكون في التجارة معاه رأس مال، الربح اللي هو الزايد عن رأس المال ده. فطبعا هو شبه يعني خسرانهم بعدم إيمانهم بخسرانهم في التجارة. طبعا في نقص في الحسنات أو ما فيش حسنات أصلا، وزيادة في الذنوب والآثام، فهذا أشبه بالتجارة. وما كانوا مهتدين، يعني وما كانوا مهتدين لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال. طبعا هم ضيعوا المقصود من التجارة سلامة رأس المال، والمقصود الثاني الربح. هم ضيعوا الاثنين، ضيعوا رأس المال وضيعوا الربح. رأس مالهم الفطرة السليمة والعقل السليم. لما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، لم يبقى لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح. يعني هم لما خسروا رأس المال اللي هو الفطرة السليمة والعقل السليم، بالتالي ما فيش ربح كذلك. يعني إذا كان رأس المال مش موجود، يبقى من باب أولى إن هو مش هيكون في ربح. ودول برضو لما استعملوا يعني عقولهم في الصد عن سبيل الله ولم يؤمنوا، عبر عن هذه الحالة بخسران التجارة بقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نستكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق بنين وبنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.